وهي قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فعملنا القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية في صدر الآية: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لمن عام ظاهرها تخالف آية أخرى. هذه الآية تؤخذ خلاف ما دلت عليه إن الله لا يأمر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها هنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وهنا أمرنا مترفيها ففسقوا بها. الله تعالى أنه أمر بهذا الأمر وهو الفسق. والآية التي في الباب: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فيها نفي أمر الله وهذا لا شك طبعا إن الله لا يأمر بالفحشاء. لكن الآية الأخرى ظاهرة خالف هذه الآية: أمرنا مترفيها وهنا لا يأمر بالفحشاء ففسقوا بها. كيف نجمع بين هذه وتلك التي ذكرها رحمه الله؟ والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. الأول هو أظهرها أن معنى قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله ما أمرناه بالفحشاء، وإن الله لا يأمر بالفحشاء. فقوله أمرنا مترفيها هناك تنكير وجوب أمرنا مترفيها بطاعة الله وتصديق الرسل. ففسقوا كذبوا ما أخذوا بهذا الأمر ولم يمتثلوا هذا الأمر، وهو خير له في الدنيا والآخرة والسعادة له في الدنيا والآخرة. فسقوا ولم يأخذوا بأمر الله بطاعة تصديق الرسل. فيكون هذا على تنبيه كلام أمرنا المأمور به محدود مقدر، أمرنا مترفيها أمرناه بطاعة الله تصديق الرسل ففسقوا للتكذيب الآخر. هذا أحسن قول بالأخر وجه جميل التخفيف يكون على تدبير متعلم تقديره أمرنا مترفيها بطاعة الله تصديق الرسل. لكن هم أخذوا منها فلا تعارض على هذا بين الآية إن الله لا يأمر بالفحشاء وبين وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ما أمرهم بالفحشاء فسقوا ما أمرهم بطاعة الله تصديق الرسل. هذا من أحسن الأوجه. سيأتي وجه آخر قال الأول هو أظهرها أن معنى قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى. فلا إشكال في الآية أصلا، ما في إشكال في الآية إن الله لا يأمر بالفحشاء أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ما في تعارض بين الآية. فإن الأمر في الآية الأخرى إنما المقصود أمر الطاعة تصديق الرسل لا أمر بالفحشاء حتى يحصل تعارض. قال الثاني أن الأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري لا شرع الدين، أمرهم أمرا كونيا قدريا قدر الله ذلك كونا أن يحصل هذا الشيء وهو أمر تقويم لا أمر شرع ومحبة له. بل الله يغلب هذه البشر ويغلب هذه الأمور التي يبصقون بها، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى كونه لا يحصل شيء في كونه الا باذنه وامره جل وعلا. الامر الكون والامر الشرعي ايضا كذلك الامور الشريعه، لكن الامر الكوني نعم يكون بالخير وبالشر، يكون فيما يحب وما لا يحب كما تقدم تبرير وتكرار. فيكون الامر المقصود هذا الامر الشرعي، فان الامر الشرعي يقول ان الله لا يامر بالفحشاء. وكبر إليكم الكفر والفسوق والعصيان وحبب الإيمان، فهذا الأمر الشرعي تحبيب الإيمان والأمر به وبما يستلزمه الإيمان. وهكذا أيضا تبغيض الكفر والفسوق للقلوب للناس والنهي عنه هذا أمر الله الشرعي. وأما الأمر الكوني فهو عام أي باعتبار تكوين الأشياء وحصول الأشياء فإنها لا تكون إلا بأمره وتقديره جل وعلا. قال أي بطاعة النص الثاني أن الأمر بقول أمرنا مترفيها أي أمر كوني قدري لا أمر شرعي، أي قدرنا عليه الفسق بمشيئتنا. والأمر الكوني القدري كقوله كونوا قردة خاسئين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر في قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أمر شرعي ديني، فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت، الأمر المنفي والأمر الشرعي قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، والأمر المثبت والأمر الكوني، والأمر الكوني أعم من الأمر الشرعي. وأمثلة الأمر الكوني كون قيلة الخاسرين وقيلة الآية إذا جاء أمر المترفين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سواء كان بمنحك وما ليك سبحانه، فيأمر جل وعلا بتكوينه فيكون، ويأمر بفصله فيحصل، فلا يخرج شيء عن كونه، أي لا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته سبحانه، وكل ما يكون في الكون فبأمر له تقدير له وإرادة له ومشيئة له. وكما سمعت أنه نعم الأمر المقدمي الكوني غير الأمر الشرعي، لا بد من التفريق والانتباه لهذا الأمر الخطير. فهناك أمران، أمر كوني وأمر قدري، أمر كوني قدري وأمر شرعي ديني. والأمر المقدمي الكوني غير الأمر الشرعي، فإن الله لا يأمر بفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، وإنما هو أمر تكوين كما يقول أهل العلم. والأمر الكوني القدري متعلق بسلطان الله عز وجل وقهره لخلقه، هذا هو الأمر الكوني متعلق بسلطانه وقهره لخلقه وجلاله وملكه سبحانه. ولا يكون شيء في الكون متحركا فيسكن أو قائما فيقعد إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبتدبير الله جل وعلا وبإرادته الكونية. فهذا الكون متعلق بأمر الله وبما فيه، والأمر الشرعي متعلق بمحاب الله ومراضيه، فهذا هو الفرق بينهما، أن الأمر الكوني متعلق بسلطان الله عز وجل وقهره بخلقه وجلاله وملكه، فلا يكون شيء في الكون متهلكا فيسكت أو قائما فيقعد إلا بأمر الله سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كفر. والأمر الشرعي متعلق بمحابه ومراضيه جل وعلا، وكل ما يرضاه ويحبه فيأمر به شرعا سبحانه، وهكذا أيضا ما يبغضه ينهى عنه شرعا جل وعلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر إيش؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر شرعي ديني، أحسن من هذا أمر شرعي ديني وليس بكوني، فإن الأمر الشرعي الكوني الديني يتعلق بمحابه ومراضيه. وهذه الآية التي ذكرها وهي قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية التي ذكرها الآية الأخرى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا الأمر فيه أمر ديني شرعي. وهكذا الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أي أمر فيها يا رحمن؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر شرعي، هذا الذي يفرق به بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني متعلق بسلطانه وقهره بخلقه جل وعلا وجلاله وملكه سبحانه، فلا يكون بملك شيء إلا بإرادته شيئا. والأمر الشرعي متعلق بمحابه ومراضيه، الأمر الشرعي متعلق بمحابه ومراضيه جل وعلا كما سمعت الآية. فعلى هذا الأمر المقصود هنا، وإذا أردنا أن نهلك قطعا للوجه الثاني، أمرنا مترفيها كسبوا فيها، أمرنا مترفيها أمرا كونيا، قدرنا ذلك عليهم وشئنا ذلك بالمشيئة الكونية القدرية لا المشيئة الشرعية، لا الإرادة الشرعية، لا الإرادة الشرعية، وإنما أردناه بالإرادة الكونية القدرية، ولا يخرج شيء عن إرادتنا، وكل ما في الكون بإرادتنا، ومن اعتقد غير هذا فهو العياذ بالله من الظلام، من الضلال في السيف والإنحراف، أنه يكون بكون الله أشياء لا يريدها الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، هذا خطأ. وقد تقدم معكم أنه لا بد أن نعرف هذا التقسيم وأن نأخذ بهذا التقسيم، وإن صدنا من أهل الضلال، لا بد أن نأخذ بهذا التقسيم، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية، وإلا تضل السنة، خذ بهذا تسلم بإذن الله. فنحو هذه الآية ممكن أن تخرجها في طالب علم أمر مقرهية الله يأمر بالحسن. لا، هذا أمر كوني قدري، ولا يكون في كونه إلا بإرادة سبحانه ويتفق. إذا لم تعتقد هذا أن في الكون يحصل أشياء ما يدري والله تحصل على خلاف مراد الله، هذا إفعال القهر. والقاهر هو عباد خالق جلاله وملكه وسلطانه سبحانه وتعالى على قوله. من يجوز ان يعتقد ان تقول هذا ان الامر ليس امر دين شرعي، فان الامر دين شرعي تعلق بمراه من المحاق، والله لا يؤمر بالفسق والعياذ بالله. من يؤمر بالفسق بل قال سبحانه ان الله لا يؤمر بالشرع، وانما هذا امر كوني، والامر الكوني متعلق بسلطانه جل وعلا وقهره لخلقه وجلاله وملكه. انتهيت من هذا وخرجت منه. أما أنه الشخص يبقى مقربا الاسم أنه لم يفرق بين هذا وهذا ويحصل له اضطراب شديد، لكن الوجه الأول هو أحسن الأوجه، أن قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله أمرا شرعيا لا كونيا قدريا، أمرنا مترفيها أمر شرعي بطاعة الله وتصديق الرسل، ولكنه فسد لتكذيب الرسل ومعصية الله جل وعلا، ولا نحن أمرناها أمرا شرعيا، والأمر الشرعي قد يكون قد لا يكون، والأمر الكوني متهتم الكون والحسن. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن معنى أمرنا مترفيها كثرناهم، أمرنا كثرناهم، لأن الأمر يأتي مع الكثرة نسيت، أمرنا مترفيها كثرناهم حتى بطروا النعمة ففسقوا. ويدل لهذا المعنى، أي أن أمرنا معنى كثرنا، ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من حديث سويد بن هبيرة رضي الله تعالى عنه: خير ما امرئ مهرة مأمورة أو ستة مأمورة. فقوله مأمورة أي كثيرة النسب، وهي محل الشاهد، الشاهد أن الأمر يأتي مع الكثرة. خير ما امرئ مهرة مأمورة أي كثيرة النسل، أو سكة مأمورة، والمقصود بالسكة النخل المصطفى، النخل المصطفى، والمقصود بالمأمورة أي ملقحة، أي الملقحة نخل مصطفى وملقحة، هذا خير مال المرء. فخير مال المرء مهرة مأمورة، والمقصود بالمهرة ولد الفرس، ولد الفرس يقال له مهرة وصغير. مأمورة أي كثيرة النسل، كثيرة النسل، هذا مقصود مهرة أي ولد الفرس. طيب الشطر الثاني منه: أو ستة مأمورة، المقصود بالستة كما يقول الشطاح النخل المصطفى، نخل المصطفى كثير، وسميت الستة ستة لأن البيوت مصطفيها، قال هذه السكة مر من هذه السكة ففيها بيوت مصطفى بقي لها سكة. وهكذا هنا أيضا قال في هذا الحديث: أو ستة مأمورة، المقصود بالستة أي النخل المصطفى، ومأمورة أي أنها ملقحة جاهزة. هذا من خير مال المرء أن تكون له مهرة وهو ولد الفرس، وأن يكون له أيضا نخل مصطفى وقد جهزت وهي قد وكرت ولقحت، هذا من خير مال المرء. لكن الحديث لا يخلو، رواه أحمد وإسناده ضعيف من طريق إياس، إسناد ضعيف من طريق إياس بن هبيرة، ولم يطلب الرواه أو لم يطلع عنه الرواه غير مسلم بن هذيل، ولم يؤثر توثيقه أو توثيقه عن غير الإنفاق، فهو مجهول، لم يؤثر توثيقه عن غير الإنفاق. فهذا الحديث ضعيف، فيه إياس بن زهير، وإياس هذا مجهول، لم يذكر هو عنه غير مسلم ابن بديل، ولم يؤثر توثيقه عن غير الإنفاق، ورجع البخاري بين الإنسان كما في التاريخ، وأن هذا الحديث مرسل الصحيح فيه الإنسان كما ذكر ذلك البخاري عن سويد قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسويد قال: من حاكم تابعي ليس التوصف. هذا من اختار البخاري في الحديث أنه مرسل من مراسيل سويد، لكن كما سمعت الشاهد منه مهرة مأمورة أي كثيرة النسب، أمرنا مترفيها كثرناه كثرنا هؤلاء الكسرة حتى بطير النعمة نسمى العالم يارب المترفون يا أخوان والسلطة لا يزيد منهم إنه رحم الله قص الشرح على الناس قص البلاء على الناس يفطرون بسبب ما عندهم من المال ان الانسان ليبقى ان راه استغنى فاذا نفسه استغنى صار معه مال كثير والعياذ بالله قطع وتكبر وتجبر واحتقر الناس امرنا بالتربيه فاذا كثر فسق المطرحون فإن توقع البلاء على الناس والشر ينزل عليهم والعياذ بالله وعلاه الله يحق بهم أو يحق بهم وينزل بهم أمور من دول الدنيا الغنية منها ما فيها من هذا البلاء حق الصلاة ربما لا تطيب نفسه أن يستطمع بقيه فيها ويكون عنده ثيب وكبر ما يخرج إلى المسجد يقول المسجد مين فراه وفرماء يسجد معهم يحصل فسق في ترك الجماعة والجمع ويحصل العياذ بالله معاصي وشاشة اسم الأول الثانية قال رحمه الله انتهينا من هذا الجمع بين الآيتين قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فما هو أحسن الأوجه نعم أمرنا أمر شرعي أي أمرناه بطاعة فسقوا تمردوا علينا فحق علينا القول بدل ما الله تدبير انتدروا الامر الوجه الثاني ان الامر هو المقصود به امر الكون لا الشرعي فان الله لا يامر شرعا بهذا الشيء وان المقصود الامر الكوني امر الفرق بين الامر الديني والامر الكوني بمحب الله ومراضيه والكون يكون به يتعلق بسلطانه وملكه جل وعلا وقهره للعباد ويكون ايضا من الفروق ايضا ان الامر الكوني يكون بما يحب وما لا يحب والامر الشرعي لا يكون الا بما يحب فايهما اعم على هذا ايهما اعم احسنت فكل امر شرعي كون كل امر شرعي كون وليس كل امر كوني شرعي ليس كل امر كوني شرعي فكما هو ليس امر كوني ليس امر شرعي انه هو كوني فهذه القاعده كل امر شرعي كوني وكل امر كوني ليس ما يقال انه شرعي فبينهما عموم وخصوص يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء ينفرد الاعم ان ينفرد الاعم منه بشيء دون الاخص فبينهما هذا العموم والخصوص الذي عند اهل اللغه يذكرون بينهما هذا بين الامر الشرعي والامر الكوني عموم وخصوص مطلق قال رحمه الله قال رحمه الله قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم الآية وأمثالها من الآيات كقوله نسوا الله فنسيهم وقوله وكذلك اليوم تنسى وقوله وقيل اليوم ننساكم الآية لا يعارض قوله تعالى لا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى الآيات المتقدمة فيها إثبات النسيان فاليوم ننساهم والآية الأخيرة هذه وتسير بمعناها فيها نفي النسيان لا يضل ربي ولا ينسى فكيف الجمع بين هذه وهذه قال رحمه الله ولا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى وقوله وما كان ربك نسيا لأن معنى فاليوم ننساهم ونحوه أي نتركهم في العذاب محرومين من كل خير والله تعالى أعلم جمع سهل ويسر وهذا لا شك انه وصل اليه في الجمع بين الايه التي ظاهره الاختلاف ان النسيان المثبت لله سبحانه وتعالى صفه له المقصود به ترك الدخول عن شيء فان هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى والنسيان المنفي المقصود به الدخول عن الامر وعن شيء وما كان ربك نسيا فهذا صفة سلوك لله سبحانه وتعالى لا تنفذ له تنفع عنه. وتلك الصفة ثابتة له جل وعلا بمعنى الطرق. فاليوم الإنسان أين تقوم محرومين من الخير لا نبالي بهم، نسوا الله فنسيهم كذلك أيضا، وكذلك اليوم تنسى أي تترك ولا يعبأ بك ولا تبال بك لأنك نسيت الله ونسيت أوامر وشرعه وإطلاقها هذا وإجازة وجزاء من سبب إجازة بمثل الجزاء منك فأنت ترك ونحن نتركه، أنت تركت الآية وتركت الدين ونحن نتركه. فالنسيان في الآيتين في حق العبد وفي حق الله بمعنى ترك. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم تركوا هذا وما بالوا به، نسوا الله تركوا دين الله فنسيهم تركهم الله سبحانه. الخلاصة أن النسيان نسيانان، نسيان لا يليق بالله ولا يذكر صفة له، وهو بمعنى الدهور عن شيء لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا والنسيان الثاني وهو القسم الآخر يثبت لله سبحانه وتعالى صفة ولا يجوز نفيه عن الله جل وعلا، وهو النسيان الذي بمعنى الترك. فالله يقول فاليوم ننساهم نسوا الله فنسيهم وكذلك اليوم تنسى، هذا لا يجوز نفيه عن الله سبحانه وتعالى الذي هو بمعنى الترك. وأما المعنى الثاني فحرام إثبات لله جل وعلا. والله أعلم. تفضل. فعند من السنة من المتأخرين حتى يأتي المؤذن، عند من؟ يا عبد محمد من عندكم الطلاب هنا؟ ها؟ من هم الطلاب هذا عندك مسألة؟ قم يا أخي قم نراك، قم ما لا قم صبر يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Thank you. نعم حسنا هذا التقليل مهم. كيف يقال ربنا مشرك بمعنى ليس ربنا مشرك وانما يقال بالامر المعروف وليس بالسنه. لا شك ان الله امر به سبحانه وتعالى امر به شرعا وامر به قولا، فاذا وقع حكم عليه بما ذكر، فان الامر الكون تحت الموقوف الأمر الكوني بما يحب وما لا يحب، والأمر الشرعي يتعلق بالجزء الأول من الكون وهو أخص ولا شأن. فإذا وقع قلنا أمر به ربنا سبحانه وتعالى كونا وشرعا، وإذا لم يقع فإسلام بلهم وبجهم، فإن الله أمر به شرعا. فالأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع، والأمر الكوني متحد الموقوف. أحسن. فإسلام أبي بكر مأمور به شرعا وكونا مأمور به شرعا، فإن الله أمر به وأحبه، ومأمور به كونا باعتبار أنه وقع وأمر به سبحانه كونا، لأن الأمر الكوني لا بد من وقوعه. أحسن. يضاعف سلام أبي جهل، هل أمر به قولا سبحانه؟ سلام أبي جهل، هل أمر الله به قولا؟ ما أمر به قولا، ما أمر به قولا لا. طيب وكفره؟ هل أمر به شرعا؟ فأي الأمرين يتعلق بكفره؟ أي الأمرين يتعلق بكفر الرجال؟ لا أحسن. الأمر الكوني يتعلق بكفر الرجال، أما الأمر الشرعي فلا. قال الأمثل عن العلاقة، رجل مات على الإيمان هذه إرادة شرعية وبدنية اجتمعتا، وأيضا رجل صام رمضان هذا العام هذا العام فهي كونية وشرعية إذا طاعة المطيع بطاعة الله تعتبر إرادة شرعا وكونية. رجل شرب الخمر فهذه إرادة بدنية قومية فقط وليس شرعية، وهنا انفردت الإرادة القومية عن الشرعية. كذلك الإنسان يموت كافرا هذه قومية فقط، الإنسان يموت كافرا هذه إرادة قومية، أما الشرعية فالله أراده هذا شرع، أمر بالإيمان وأراد له الإيمان. رجل مات كافرا بالإيمان منه مراد شرعا وليس مراد كونا، لأنه مات كافرا. فمثلا أبو جهل مات كافرا ثم أراد منه الإيمان، فإرادة الإيمان من أبي جهل إرادة شرعية لا كونية. والشارع هنا لم يذكر انفراد الإرادة الشرعية عن القدرية مما جعله يكون عموم خصوصه فقط، والصحيح أن الإرادة الشرعية تنفرد عما قدمنا فتكون علاقة عموم خصوص وجهي جميل. فالعلاقة بينهما عموم خصوص وجهي يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما شيء، هذه ضابط العلاقة التي هي عموم خصوص وجهي يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، بخلاف العموم خصوص المفرد اجتمعان بشيء وينفرد العام منهما بشيء. فعلى هذا ابن قيم الذي تقدم قد تكون إرادة شرعية فقط، إرادة شرعية على هذا الذي ذكره، لأنه قال الصحيح أن الإرادة الشرعية تنفرد كما قدمنا فتكون علاقة عموم خصوص وجهي. رجل مات على الإيمان فهذه إرادة شرعية ودنية، هذا الأول. طيب ورجل صام رمضان هذا العام فهي كونية شرعية كذلك، إذا طاع المطيع بعد الطاعة بعد الطاعة يعتبر مرادة شرعا وكون. قد يشرب الخمر فهذه إرادة بدنية كونية فقط وليس شرعية، وهنا انفراد إرادة كونية عن الشرعية. كذلك الإنسان يموت كافرا، فإنه فقط رجل مات كافرا، فالإيمان منه مؤشرا وليس مراد كونه، لأنه مات كافرا، فمثلا أبو جهل مات كافرا، فالله أراد منه الإيمان، فإرادة الإيمان من أي كان إرادة شرعية من أكونية. والشاعر هنا لم يذكر مراد إرادة شرعية على المدنية، كان في الصورة هذه، قال مات كافرا، فالإيمان منه مؤشرا وليس مراد كونه، لأنه مات كافرا. بعد هذا من مات كافرا فالإيمان منه مراد شرعا وليس مراد الكون، فتكون إرادة شرعية انفردت هنا، انفردت في هذا الموضع أن الرجل إذا مات كافرا فالله طلب منه شرعا أنه يسلم ومات كافرا، فالإيمان مراد شرعا لم يحصل وليس مرادا كونا بأنه مات كافرا، فلو كان مرادا كونا لحصل، لو كان مرادا كونا اتخذته الإرادة الكونية لحصل، لكنه لم يحصل. إذن هذا تعلق به الإرادة الشرعية فقط ولم تتعلق به الإرادة الكونية، فلو تعلقت به لكان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كفوا يكون. إذن هذه الصورة انفردت الإرادة الشرعية وهي إيمان الكافر، فالله أراده شرعا ولم يحصل ولم يكن كونا، لو أراده كونا لحصل، إنما أمره إذا أراد شيء يكون له كفوا يكون. فعلى هذا تكون العلاقة بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في شيء، وهو ما ذكر رجل مات عن الإيمان، فهذا فيه إرادة شرعية وإرادة قدرية كونية، ويمتلك كل واحد منهما بشيء دون الآخر. رجل شرب الخمر، هذه إرادة قدرية كونية فقط، لأن الله ما أراد شرعا هذا الشيء، رجل شرب الخمر فهذا فيه إرادة كونية قدرية ولم تتعلق به الإرادة الشرعية، لأن الله أراد شرعا ما يشرب الخمر وهو شرب الخمر، هذا الذي فرض فيه الإرادة القدرية. رجل مات كافرا، هذا فرض فيه الإرادة الشرعية، فإن الله أراد منه الإيمان، ولو دخلت الإرادة الكونية لنزل منه وقوع الإيمان، لكن هذا تعلق به الإرادة الشرعية. فبينهما عموم وخصوص وجهي، ما هو ضابط العموم والخصوص الوجهي؟ نوعان يجتمعان في شيء، نعم أحسنت، وينفرد كل واحد منهما بشيء دون الآخر، أو ينفرد كل واحد منهما بشيء، والعلاقة التي هي عموم وخصوص مطلق، ما هو ضابطها؟ عموم وخصوص مطلق معنى من؟ يجتمعان بشيء وينفرد العام، وينفرد الأعم منهما بشيء، ينفرد العام واحد من فقط هو الأعم، ينفرد بشيء دون الآخر. فإذا تكون العلاقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هي علاقة عموم وخصوص وجهي، نحفظ هذا. من هذا المعشي من يبال هذا؟ طيب. وأما الشارع فهو عبد الرحمن بن حسن، ظاهره ما أطلقناه، ظاهر كلام الشارع ما أطلقناه، أن كل إرادة شرعية كونية وليست كل إرادة كونية شرعية، لكن في انتقال في محمد العدو استفاد من العثيمين أو من غيره رحمه الله من العلم هذا التخصيص، وأن الإرادة الشرعية أيضا تنفرد دون الكونية كمرتكب عن كفر، فإن الله أراد منه إيمان ولم يحصل منه هذا الشيء، فما تعلق ما تعلق، فتكون تدخل الإرادة الكونية من حيث أن الله أراد كفر وأنه يموت على هذا، تدخل الإرادة الكونية من حيث يضحك، أما تدخل من حيث إرادة الإسلام فلا، فلا تدخل الإرادة الكونية، لأن المقتل مراد الحصر. فهذا جيد تنبيه لمحمد إن شاء الله. وأما عبد الرحمن بن حسن فالله الكلام ما يقول الشيخ محمد أنه يقول بما سمعت عموم وخصوص مطلق بين الإرادتين، عموم وخصوص مطلق كما ذكرنا. وش طبع بهذا؟ قال فبين الإرادة، قال عبد الرحمن بن حسن بكتاب التوحيد شرح فتح المبين كتاب التوحيد، فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المبين، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، هذا قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن بينهما عموما خصوصا مطلقا او عموما خصوصا مطلقا. والصحيح ان بينه وبين عموما خصوصا شيء.